وتنحتون الجبال بيوتا. تذكروا بعين الله، لكنهم عصوا أمر الله وردوا دينه وعاصوا رسله واتبعوا الشهوات والملذات. فها هم قوم ثمود يكفرون بالله، وها هم قوم لوط يأتون الفاحش يأتون الرجال، وها هم قوم شعيب يطففون المكيال والميزان، وها هم اليهود يأخذون الربا ويتعاطونه ويفعلون الفواحش، وها هم بعض هذه الأمة يجمعون معاصي الأمم كلها. فهم ينشرون الربا ويبارزون الله عز وجل به، وها هم ينشرون الفواحش في كل طريق، وها هم يتركون أمر الله ولا يحكمون شرع الله، وها هم إن مرض مريضهم لجوا إلى غيره جل وعلا، وها هم إذا أصابتهم المصيبة دعوا غيره سبحانه وتعالى واستعانوا بسواه جل وعلا، وها هم قد جمعوا ذنوب الأمم السابقة كلها. بعض هذه الأمة وتوعدهم عليه الصلاة والسلام بالخسف والقذف والمسخ كما حصل للأمم السابقة. عباد الله، بعد أن أهلك الله قوم صالح جاءهم صالح عليه السلام ونظر إلى القرية وإلى أبناء عمومته وإلى أهله وأقربائه، كلهم صرعى جاثمون، كلهم هلكى في بيوتهم، فأخذ يكلمهم. سبحان الله، صالح يكلمهم وهم يسمعونه وهم أبواب يسمعون صالح. أتعرفون ماذا قال لهم؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يا قوم لا تلوموني، نصحتكم وذكرتكم وأمرتكم ونهيتكم وقرأت لكم آيات الله وحذرتكم من الشرك وحذرتكم من الفواحش وحذرتكم من ترك أمر الله واستجاب نهيه، ولكن لا تحبون الناصحين. يا قوم إياكم أن تلوموني، نعم أنا ابن عمكم وأنا من قريتكم وقبيلتكم، ولكن لا تحبون الناصحين. عباد الله، إن المجرمين في قوم صالح 9 ولكن الله أهلك 5000 غير. المجرمون 9 الذين تعدوا على صالح وقتلوا الناقة وعقروها، والذين بيتوا قتله في الليل 9، ولكن الله عز وجل يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. جاءت الحجارة من السماء على 9 ففضخت الروس وهلكت 9، ولكن أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. لما يا رب القوم أجمعون؟ لما يا رب أهلكت الناس كلهم؟ لأنهم سكتوا عنهم، لأنهم رضوا بفعلهم، لأنهم ما أخذوا على أيديهم. فأغرقت السفينة بمن فيها، فكان انظر كيف كان عاقبة أمرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وانظر إلى القرية وإلى القبيلة وإلى القوم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. حتى أنك إذا مررت بها في هذا الزمن فوالله الذي لا إله غيره لكأنك تظن القوم قد هلكوا في الأمس القريب، وإذا مررت بهم فلكأنك ترى أثر اللعنة تنزل، وإذا مررت بديارهم فكأنك تسمع صياحهم. عبرة لمن بقي من الناس وعبرة لمن يأتي من بعدهم. انظروا ولما أهلكهم الله جل وعلا. عباد الله، هذه القصة لا تمر بنا تسلية ولا قضاء للأوقات، إنما هي عبرة للأمم، وإنما هي موعظة للأجيال حتى يتذكروا إذا عصوا الناس أمر ربهم وجاهروا بالمعصية وظهر فيهم الربا والزنا وأطلوا شرعه جل وعلا ودعوا غيره، فليعلموا وليبشروا بعذاب الله جل وعلا يصيبهم كما أصاب من قبلهم. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول هذا القول وأقم السلام.